أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين أن الأمر أمره والحكم حكمه والقضاء قضاؤه، وأن الذي أراد أن يهيئه للدخول في الإسلام فعل ذلك، ومن أراد إضلاله فعل ذلك. طيب، جاء سؤال، كان بقي سؤال مفتوح، إذا ما الحل؟ ما دام نحن ما لنا حيلة، ما الذي نفعل؟ إذا ما الذي يكون؟ فقال جل وعلا: وهذا صراط ربك مستقيما. هذا الذي عندكم أن تعلموا وتعملوا، والنتائج على الله. ما لكم شغل في المكتوب، ما لكم شغل في المقدر، لأنكم لا تعلمونه ولا تستطيعون دفعه، ولكن لكم أن تتعلموا وش وتعملوا. إذن الحل، ما دام الله بين أن هؤلاء وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله، ثم بين أن الذي أراد الله له الهداية هيأ له الأسباب، والذي أراد له الضلال عياذا بالله والخذلان هيأ له أسباب ذلك. والشقي من شقي في بطن أمه، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إذن ما الذي نفعل؟ وهذا صراط ربك مستقيم. هذا إشارة إلى القريب، صراط طريق ربك مستقيما، وهو الشريعة، القرآن، الدين الإسلامي. قد فصلنا الآيات لقوم يذكروا. إذن الحل والعزة والرفعة ودخول الجنة والإنقاذ من النار ووجود المتعة في الدنيا، هذا يكون باتباع القرآن. لأنه طريق الله، ولأنه لا اعوجاج فيه، ولأنه فصل فيه الآيات وبين فيه الأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام وتركنا فيه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. قد فصلنا الآيات بما قلنا وبما بينا وبما أحلنا إليه لعلكم بذلك تنتبهون فتتذكرون أن هذه الأمور أكبر دليل على وحدانية الله وعلى رسالة رسوله وعلى وجوب اتباع شرعه لهم الذين يذكرون لا لغيرهم. دار السلام، دار السلام للعلماء فيها قولان: دار الله التي أعدها للمتقين، أو دار السلامة التي يسلم فيها الناس من كل منغص، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا الذي ينبغي أن يبذل فيه الوقت، يبذل فيه المال، يبذل فيه العناء. دار السلام هذه هي التي ينبغي أن يبذل لها. دار السلام عند من؟ عند ربهم، ما هو عند أحد آخر، عند الله. وهو وليهم أيضا، لهم دار السلامة ولهم الولاية، الله تعالى يواليهم فيحميهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم بسبب الذي كانوا يعملونه أو بعملهم بما كانوا. لهم المنزلة العظيمة بسبب عملهم ثم بفضل الله تعالى، أو بفضل الله تعالى ثم بعملهم. ولذلك بعض الناس يرى بين هذين النصين بعض التعارض، قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فجمع العلماء بين النصين أن العمل بمفرده لا يرقى لأن يدخل به العبد الجنة، لكن العمل مع تفضل الله ورحمته ومضاعفته للأجر يكون سبب في دخول الجنة بضميمة رحمة الله وتفضله ومضاعفته للعمل القليل في العمر القليل بالأجر الكثير. يعني هذا الذي يجعل العبد يدخل الجنة. قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون بضميمة تفضل الله تعالى عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمته. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بضميمة تغمد الله برحمته وتفضله عليهم. إذن لهم دار السلامة، أو لهم دار الله عند ربهم يوم القيامة، وهو وليهم يواليهم وينصرهم بسبب الذي يعملونه أو عملهم، ما موصولة أو مصدرية. ثم قال جل وعلا: ويوم، اذكر يوم نحشرهم أو يحشرهم. قرأ أظن حفص عن عاصم: يحشرهم، والباقون نحشرهم، يمكن معاه يعقوب عن طريق ويس أظن، والله أعلم. الجمهور: نحشرهم، وهذا يحشرهم. نحشرهم نحن، الله، نحن خلقناهم. الله تعالى يعظم نفسه وهو عظيم، أي نحن الله يحشرهم، نحن الله، أو يحشرهم الله. أيوة. جميعا، جميع الخلق. ويقال لهم أو نقول لهم: يا معشر الجن. المعشر الجماعة الذين يجتمعون ويكون فيهم الطيف مختلف، الجماعة اللي فيهم عالم وفيهم مهندس طبيب، يعني المعشر يقال للجماعة المختلفة فيهم الشرائح يقال معشر، إما من العقول أو من الأصناف. الجماعة اللي يجتمعون ويكون لهم تخصصات معينة أو لهم مكانة، واذكر يا نبيي يوم يحشرهم الله أو يوم نحشرهم نحن جميعا لا يبقى أحد، ونقول لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذه الآية فيها وعيد وفيها مشكلة، وهو أن الجمهور يوم نحشرهم، اذكر يوم يحشر الله الخلق جميعا ثم يقول للجن يا معشر الجن قد استكثرتم، أي أكثرتم من إغواء الإنس. وقال الإنس ربنا نحن استمتع بعضنا ببعض في الدنيا، فاستمتاع الجن بالإنس أن الإنس إذا جاء لواد يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من جنه، فعند ذلك يتمتع الشيطان بتسويد الإنس للجن له وعبادته واستعاذته منه. ثم إن الإنس يتمتع بصحبة الجن بأن يحميه من الجان وبأن يهيئ له ما يريد من المتع ويخبره عن طريقها لما أعطاه الله من سرعة التنقل والاطلاع على ما لم يطلع عليه الإنس. وقد سبق أن قلنا إن الشياطين هم العتاة المتمردون من كل جنس، كل ما هو متمرد عاتي يسمى شيطان، سواء كان شيطان إنسي أو شيطان جني. وأن الشياطين يتعاونون، شياطين الجن يساعدون شياطين الإنس، وشياطين الإنس يساعدون شياطين الجن. وقال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وسبق أن أشرنا إلى أن الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم تقولون ما ذبحه الله حرام وما ذبحتموه حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. والذي يحمي من شياطين الإنس والجن هو العلم، فشياطين الجن الاستعاذة بالله، وشياطين الإنس مقابلة الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. أما شياطين الجن فيستعاذ بالله منهم كما قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، الجاهلين هم شياطين الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن يا معشر الجن جماعة الجن قد استكثرتم من إضلال الإنس. وقال أصدقاؤهم وموالوهم من الإنس يا ربنا استمتع بعضنا ببعض. فعلا كل منا يساعد صاحبه على ما هو عليه من الضلال والانحراف. وقلنا إن الذي يحمي من الشياطين العلم، العلم اتباع العلم ولزوم العلم هو الذي يحمي من الشياطين. ذلك الذي يتعبد من غير علم يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله، صل بعد العصر 4 ركعات. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، صلي قبل الفجر قبل أن تطلع الشمس وبعد الصلاة 8 ركعات، وقال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الرواية قيد رمح نهى عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قليل. فتجد أن شياطين الإنس يأتوهم شياطين الجن ويأتون لهم بالبدع ويسنون لهم الأدعية والأعياد والأمور التي لم تشرع. فإذا قلت له هذا ليس من السنة يقول لك ما الذي يضر يا أخي، أنا إذا ذكرت الله ما الذي يضر؟ الدين جاء من عند الله، الدين ما له ما فيه قياس. الدين خصوصا الأمور التي غير معقولة المعنى، العبادة أمر من الله لا يقاس على العبادة، لا يقاس الأمور التي تعقل. أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال لا إذن. أرأيت إن تمضمضت أيضرك؟ قال لا، قال لا إذن. أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قال نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. لكن 4 ركعات، ركعتين وضوء، أعضاء تغسل، كيف يقاس عليه؟ محل يطاف به؟ هذه أمور يقال لها مع غير مع تعبد محض، لا يقاس على التعبديات المحض، وإنما يقاس على العبادات المعقولة المعنى. لذلك الآن يقول واحد الفجر 4 وأنا توي استيقظت من النوم ونشيط، نريد نعمل الفجر 4 ركعات، ما رأيكم؟ يصلي الفجر 4 ركعات، ما لا يكون؟ هل في شيء أنفع من الصلاة؟ هذا ركوع وسجود وقراءة وصلاة، لكن هذا ما شرعه الله. الفجر 2 ركعات، إذن تبطل الصلاة. إذن ينبغي نعمل من العبادة ما شرع، لا نعمل عيد ما هو موجود، ولا نعمل دعاء لم يرد، ولا نعمل طواف غير موجود، ولا نعمل أذكار غير موجودة، لا، نتعبد الله بما شرع. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. الدين في الاتباع، الدين الخير في الاتباع. لذلك ينبغي لكل واحد منا يريد أن يعمل عمل أن يكون دليله الشرعي واضح حتى يأخذ الدرجة على هذا العمل. أما واحد يعمل لعيد ما شرع، الأعياد عبادة، يعمل أدعية ويكررها ما شرعت، يعمل صلاة ما شرعت، هذا إذا عمله المسلم إن اعتقد أنه سنة ابتدع. أما إذا دعا الله ويعلم أن هذا الدعاء، الله يقول ادعوني أستجب لكم، لا يقال ابتدع لكن لا يعمله أنه سنة، يعمله إنه جائز. أي وقت تدعو فيها الله لا يضر، لكن بشرط أن لا تجعله سنة، إلا في المكان اللي فيه السنة بين الأذان والإقامة، في الليل الأخير، عند المطر، عند الخشوع، في السجود. أما تدعو في وقت آخر وتجعله دائم هذا مشكلة. إذا نحن أهم شيء عندنا أن نجعل المنهج سليما. أما عند التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التواب، لكن يكون المنهج سليم. تجعل نصب عينيك النصوص، تجعل نصب عينيك الأدلة، إذا تجعل في نفسك أنك لو كان الدليل عندك مرجوح ورأيت راجحا تركته، تجعل نفسك عبد لمن؟ لله، لا لشيخي ولا لمذهبي ولا لوالدي ولا لجدي ولا للبيئة ولا للعرف عندنا ولا الذي أدركنا عليه الناس، لا، الدين ما جاء من عند الله. أبو طالب منعه، نرجو الله السلامة والعافية، منعه الشقاء بسبب إرادة الله ثم الكبر، قال هذا ابن أخي ربيت يتيم، كيف نتبعه ويكون سيدا علي؟ كيف نترك دين الأشياء؟ كيف نرغب عن ملة عبد المطلب؟ طيب يا أخي الحق يقبل. هو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك عند الله. جاء كبار شياطين الإنس وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أثاروا فيه مكام نش النخوة والكبر والعنجهية، فما زال به وما زالوا به حتى آخر ما قال هو على ملتيش عبد المطلب، قال هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه ولولا أنا لكان في كذا وكذا، نرجو الله السلام والعافية. واحد تقول له قال الله، تقول لك عجيب، عندنا في المذهب كل واحد من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الفقهاء المذهب اجتهادات الأئمة في النصوص فيما لا نص فيه. المذهب مكان الذهاب وهو اجتهادات الأئمة فيما لا نص فيه. أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. قال الفقهاء النصوص اتباع، وإنما المذهب مكان الذهاب فيما يذهب إليه الإمام في اجتهاد في المسائل التي لم تنص. أما النصوص فهي اتباع، اتباع ما لا مذهب فيها لأحد. إذا ربنا استمتع بعضنا ببعض، متعونا ومتعناهم، متعناهم بطاعتهم ومتعونا بإيتاء الشهوات لنا وبإعطائنا ما نريد. ولذلك أغلب الذين الآن يقرؤون على الجان ويقول جاءت الجنية وقالت إنها جنية أو أنه مسلم، هذا ما يعرف. الجن يكذب يقول لك أنا مسلم وهو كافر. وبعدين هذا السرداب إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنما ينبغي لمن يريد أن يرقى أن يقرأ الفاتحة والمعوذتين، آية الكرسي، سورة البقرة، القرآن، ننزل من القرآن ما هو شفاء. أما الإتياء بدم العصفور أو بدم الذئب أو الإتيان بأشياء أسود أو بزعفران، ما يصلح هذا. اقرأ القرآن بس واسأل الله. إلا إذا كنت تأتي بأشياء علاج مثلا عقار أو شيء أو دهان عقار، أما تأتي لي بدم العصفور وتكتب به القرآن، هذا يخاف أن يكون ردة. أو بدم الإنسان، أو تأتي بشيء غير مباح، تأتي بالملح وتقول الشياطين يخافون من الملح وتقرأ القرآن وتحط معه ملح، هذا ما يصير. ذلك ينبغي أن الراقي والذي يعالج المرضى أن يعالجهم بما شرع، لا يخلط مع المشروع أمر آخر. لذلك ينبغي أن يقرأ القرآن ويأتي بالأدعية الواردة ويسأل الله ويستقيم. فإذا استقام وسأل الله، الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول للمريض اتق الله واسأل الله، ويقرأ عليه القرآن. والله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. لكن يأخذ القرآن ويخلط معه آخر ويعمل أمور، وبعدين يقول جنية. جنية من ايش يدرك انها جنية يا أخي؟ والشياطين لا يتعاملوا إلا مع من يصرف لهم حقوق الله. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. ما يمكن الشياطين يساعد الإنس إلا إذا كفر أبدا. إذا لم يكفر الإنس الشياطين ما يتعامل معه، لأنه قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم، حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فينبغي للمسلم أن يتقي الله ويعمل ما شرع الله ويترك الحرام والشبه، فإن الله تعالى كريم ويعطيه ما يريد، ولا يعمل أمور لا تجوز، ولا ويبتعد عن البدع وعن الخرافات، وما أراد الله يعطيه إياه، لأنه كريم وقادر وضمين لمن استقام أن يصلح له دنياه وأخرى. ولينصرن الله من ينصره، من يتق الله. قال ابن إسحاق من فدا من كل ضيق. فما لا يريد العبد؟ يريد الدنيا الله يعطيه إياه، يريد الجنة يعطيه، يريد المال، يريد السمعة، يريد العلم، أي شيء تريده أنت اتق الله والله يعطيك. وما عند الله لا ينال بمعصيته. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، انتفعوا بنا وانتفعنا بهم على طريق الكفر والعصيان ومخالفة شرع الله، حتى بلغنا أجلنا وهو الموت. فأجابهم ربهم قال النار مثواكم خالدين فيها. إيش خالدين فيها؟ خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله أكبر. خالدين وما هم منها بمخرجين إلا ما شاء الله. للعلماء فيها أقوال، القول القوي التي تدل عليه الشريعة إلا ما شاء الله هنا مجمل، وبين أنه شاء أنهم لا يخرجون منها، كما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وما هم منها بمخرجين. وقال بعض العلماء إلا ما شاء الله في الوقت الذي يتحولون من عذاب إلى عذاب، وقال إلا ما شاء الله منهم أن يهديه قبل أن يموت. هؤلاء الذين يموتون على الكفر خالدين فيها إلا ما شاء الله، لكن ما شاء الله منهم توبته وعدم وإيمانه من الكفر لا يدخل النار، وإن دخلها لا يخلد فيها إن كان على معصية، كما قال خالدين لابثين فيها. قالوا أحقاب، حقب بعد حقب بعد حقب بعد حقب إلى ما لا نهاية، كل ما جاء حقب ينتهي ويأتي الحقب الثاني 100 سنة 80 سنة وبعدها وبعدها إلى ما شاء الله. إذن والذين يقولون إن بعض دركات النار يبقى ما فيه أحد، هذا محمول على الدرجات التي فيها عصاة المسلمين، لأن هؤلاء يطهرون ويخرجون. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن الذي يبقى في النار هو من حبسه القرآن، من حبسه الشرع، وهو من مات على الكفر. وهذا الذي كان يخيف الإمام سفيان الثوري. الإمام سفيان الثوري ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقال له طلابه وجلساؤه يا إمام أنت على خير، ما لك ما لك تبكي وتخاف وأنت على خير على عبادة وعلى استقامة؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا مما تخاف؟ قال خاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، خاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. يخاف من قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عمر كان يقول لحذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ عمر يخاف النفاق. قال له حذيفة لا والله لا أزيدك، لا والله لا أزيدك، لأنه كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان حذيفة يعلم المنافقين بأعيانهم، وكان عمر يقول له قال له لا أنت لست منهم، بس لا أعطيك سر رسول الله لا. وكان عمر لما أكثر عمر قالوا له ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال لعله على شر، لعله على شر. نحن الآن تقول واحد يتقي الله يقول لك ما شاء الله كيف نتقي الله، الحمد لله متقي الله. الصحابة يخافوا النفاق، ونحن كأن الواحد يعني مصفح أو مجعول له سياج بد الذنوب. قال أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. الذين يأتون ما آتوا قلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله يأتون ما آتوا من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما آتوا من الصلاة والصدقة والصوم وقلوبهم خائفة أنهم لا يقبل منهم هذا الطاعة. فالمسلم يخاف ويعمل بطاعة الله، ويعلم أن الله تعالى قادر وجبار ولا تخفى عليه خافية، ولا يستهتر، لأن الاستهتار والأمن خطر. فلا يأمن مكر الله. فينبغي لنا الحقيقة أن نجتهد ونعلم أن ربنا كريم ويعطي الأجر الكثير على القليل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقلنا إن الذي يحمي الإنسان ما هو العلم، لا يوجد أفضل من العلم، لأن العلم يحميك بإذن الله. العلم يجعل كل العبادة تأخذ درجتها كاملة. العلم يمنعك من الرياء، العلم يمنعك من الدجل، العلم يمنعك من الخرافة، العلم يمنعك من البدع، العلم يحميك من الشيطان بإذن الله. فإذا تعلمت أبصرت، فإذا أبصرت تجنبت الخطأ. ذلك أخطر ما نواجه عدم العلم. تجد الآن الحجاج آلاف مؤلفة من المسلمين تأتي وتفقد مالها وتتعب أبدانها وتغادر أوطانها، وأغلبها لا يجد الأجر نتيجة لعدم العلم، لا يقفون في عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. يطوفون طوافا فاسد، لأنهم يطوفون على غير وضوء، والجمهور الوضوء لازم. ليش؟ للطواف. لا يرمون، وإذا رموا لا تقع الرمية في محلها، والرمي لا بد أن يقع في محله، ولا بد أن يكون رميا، ولا بد أن يكون بالحجارة، ولا بد أن يكون في الوقت المحدد. لا يمرون بمزدلفة. وأنت أخذت مالا ووقتا وجهدا وتضيع هذا، هذا سبب ما لا الجهل. المسلم يصلي ما ينتبه لصلاته، لا ينتبه من الوضوء. الإنسان إذا بقيت فيه لمعة ولم يعمم أعضاء الوضوء أو الغسل يبقى عليه الجنابة، يبقى الوضوء، يبقى عليه الحدث. لا بد أن يعمم على الجسم. فكم من إنسان يكون عليه شيء يحمي الجسم ولا يدري عنه. المرأة تصلي وهي غير طاهرة، ولها ينبغي أن يعلمها الطهر. المرأة إذا كانت حائض لا يقبل منها الصوم ولا تقبل منها الصلاة إلا إذا طهرت، والصلاة لا تقبل إلا إذا طهرت واغتسلت. فكم من مسلمة تصلي وهي عليها الحيض؟ لأن 90% من النساء لا يعلمون أن الكدرة والصفرة بعد الحيض حيض، وأن الطهر مادة تخرج من المرأة. المسلمون مشكل. لذلك ينبغي لنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا بد أن نتعلم. عدم العلم مشكلة في الدنيا بصراء وفي الدين عميان، هذا لا يصح. يجب للمسلم أن يعطي وقت لدينه، يعرف ما الواجب، ما الحرام، ما المكروه، ما المندوب، ما المباح، ويمشي على طريق واضحة، ويبارك له في عمره وأهله وولده، وتكون أعماله كلها له. إذن قال جل وعلا النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم في تشريعه عليم بنيات خلقه، يضع الأمور في مواضعها. وما دام الله حكيم وعليم، يا بخت ويا كثرة ما أعطى الله للمتقي، ويا ويل المجرم. حكيم عليم ترغيب وتهديد. فالمتقي يزيد في تقواه، والمجرم يتوب ويباء، لأنه يضع الأمور في مواضعها ولا تخفى عليه خافية. فالمجرم سيعاقب وسيوقع به. إذن حكيم عليم، حكيم في تشريعه، عليم بنيات خلقه، ويجازي كلا بعمله. وكذلك مثل ما بينا لكم، أو مثل ما تولى شياطين الإنس شياطين الجن، نولي بعض الظالمين بعضا. هذا فيها قولان. أصح التفاسير فيها أن نجعلهم يوالون بعضا، وفيه نولي بعضهم، نتبع بعضهم بعض في العقوبة، نأتي بهذا وندخله النار، والثاني ندخله النار، وهذا مرجوح. وإنما نولي بعض الظالمين بعضا، أي بسبب ما كانوا يكسبون نجعلهم. ولذلك إن الطيور على أشكالها تقع، أيوة، كل صيف مع صيفه، كل إنسان مع عمله، كل إنسان مع قرينه، مع من يعمل عمل. ذلك يأتي المجرمون مقرنون في الأصفاد، ويأتي المتقين وجوههم بيض من آثار الوضوء، كل ناس مع شكله. ولذلك الإنسان مع من أحب، المرء مع من أحب. اللي يحب المتقين معهم واللي يحب المجرمين معهم. ولذلك أمر بموالاة المتقين وجعل الولاء والبراء يعني أمر لازم بين المسلمين، الولاء للمسلمين والبراء من المشركين والكافرين، من عرى الإيمان أقواها الولاء والبراء، المحبة في الله والبغض في الله والنصرة لله والكراهية لما يكره الله ورسوله. أي نولي بعض الظالمين بعضا بسبب ما كانوا يكسبونه أو بسبب كسبهم، ما موصولية أو مصدرية. ثم نولي يعني نجعلهم ولاية، بعض الظالمين بعض جزء منهم يوالي بعض، والظالم هو الذي يضع العبادة في غير موضعها. بما كانوا بسبب ما موصولة أو مصدرية، يكسبون يقترفون ويعملون. إذن نجعل الظالمين أولياء لبعض، كما قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أيوه من بعض هو نفسه، كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هنا وقفة، الغريب أن جمهور العلماء قالوا لم يكن من الإنس من الجن رسلا، وقالوا من الجن نذرا، ومن الإنس رسلا للإنس والجن، ومن الجن نذرا لرسل الإنس، وهذا هو قول الجمهور، ولكن يحتاج إلى دليل، وما استدلوا به باطل. مشكلة أنهم الآيات التي استدلوا بها باطلة. قالوا يا معشر الجن، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، أي من خصوص الإنس، أما النذر من الجن للإنس، كما قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيوة نذر من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، لأنه قال منكم، والذي استدلوا به قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وقال اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من مالا إلا من المالح. إذن هذا الذي استدلوا به باطل، وإن قال به جلة من العلماء، لأن الحق حق ولو خالفه الجمهور، لأن الله قال وما يستوي البحران، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل، هذا تنوين عوض عن جملة، ومن كل من الحلو والمالح، إيش تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية، ونهر الكونغو مليء بمالا، أكثر محل يوجد فيه هذا اللؤلؤ نهر الكونغو، هذا في إفريقيا مليء نفس النهر. إذن ما قاله جلة العلماء واستدلوا به غير صحيح، باطل لوجود الآية الصريحة، وما قالوه أيضا من أن ألم يأتيكم رسل منكم من خصوص الإنس يحتاج إلى دليل. وقال هناك كما قالوا إن الجن لا يدخل الجنة وإنما مؤمنهم لا يدخل النار، كيف؟ قال لم يطمثن إنس قبلهم إيش ولا جن، وهؤلاء نساء إيش الجنة، إذن الجنة فيها جان. إذن يعني كون الجن لا ترسل منها الرسل هذا يحتاج إلى دليل، والمسألة تحتاج إلى بحث، والجمهور يقولون الجن لا ترسل منه الرسل، ولماذا؟ ما داموا مكلفون وهؤلاء جنسهم، وقال لم يأتكم رسل منكم، ولما استدلوا بيخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، هذا استدلال في غير محله، لأن ثبت في النصوص الصريحة أن اللؤلؤ والمرجان يكون في الحلو والمالح، هذا عذب وهذا ملح، ومن كل إيش تأكلون لحما طريا إيش وتستخرجون حلية. إذن هذا نص صحيح صريح، نص صحيح قرآن صريح، ما هو ظاهر ولا هو مجمل ولا هو مرجوح، نص. والنص لا يكون فيه خلاف، ولذلك الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله، وكل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام جميل. إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمنوا في دينه كمخاطري. حقيقة المسلم يجعل نصب عينه النصوص، يترحم على الأئمة وعلى العلماء ويتأدب معهم ويختار رأيهم عن رأيه، ويعلم أنهم عدول وقدوة، ولا يتركون النص إلا إلى نص. لكن إذا وجدت نص، فكل واحد من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فاتباع الأئمة أنك تترك أقوالهم على النصوص إن صحت. يقصون يتلون عليكم آياتي القرآن وينذرونكم يخوفونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة، قالوا هؤلاء شهدنا على أنفسنا بما كنت تقول لنا وغرتهم وغرتنا الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لكن لا ينفع الندم بعد أن يرمي الرامي الرمية، إذا رمى الرامي الرمية وتندم لا يمكن أن ترجع الرمية، واللبن إذا خرج من الضرع لن يعود له، وإذا مات الإنسان على الكفر انتهى. إذا الواحد لا بد يجعل دائما نفسه إيش؟ يجعل نفسه متمسكا، تمسك. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ حكامها ومحكمها، وأن تحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن ترحم ضعفنا، وأن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رأيت رجلا دخل هذا المسجد النبوي وجد جماعتين مسبوقتين، ماذا يفعل؟ أو مسبوقة، ماذا يفعل إذا رأى هذا؟ وجزاك الله خير. الجماعتان كل منهم تصلي لم تدري عن الأخرى، لأن لا يجوز أن نقيم جماعتين في وقت، هذا من أصل خلاف الدين، لا يجوز أي جماعة تقوم الأخرى تصلي معها. لكن هذا يقيم هنا ما رأى ذاك، وهذاك يقيم وبينهم الصفوف، فأنت إذا جئت تصلي مع من تريد، الأمر سهل. الأكثر أو اللي رأيت أقرأ للقرآن أو اللي تدرك معها أكثر، الأمر سهل في هذا. يقول قيل في الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، وقوله بما كنتم تعملون، الباء الأولى، الباء الأولى على سبيل المعاوضة، والثانية باء السببية.